وحى هو سيدنا رسول الله جالسا بين أصحابه حينما دخل إليه شاب يتيم يشكو إليه، فقال: يا رسول الله، كنت أقوم بعمل سور حول بستاني، فقطع طريقي نخلة هي لجاري، فطلبت منه أن يعطيني إياها لكي يستقيم السور فرفض، وطلبت منه أن يبيعني إياها فرفض، فطلب النبي صاحب النخلة، فجاء صاحب النخلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليه النبي شكوى الشاب اليتيم، فصدق الرجل على كلام النبي، فقال له النبي: بع له النخلة وأنا أضمن لك نخلة في جنات رب العالمين يسير الراكب في ظلها 100 عام. ولكن الرجل رفض طمعا في متاع الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتدخل أحد أصحاب النبي يدعى أبا الدحداح، قال: يا رسول الله، أئن اشتريت تلك النخلة وتركتها لليتيم ألي نخلة في جنات رب العالمين؟ قال النبي: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح للرجل: يا هذا، أتعرف بستاني وقصري وبئري وحائطي؟ فقال الرجل: نعم، فمن في المدينة لا يعرف بستان أبي الدحداح ذي 600 نخلة والسور الشاهق حوله والبئر العذب؟ فكل تجار المدينة يطمعون في تمر أبي الدحداح من شدة جودته. قال: يا هذا، أتبيعني نخلتك مقابل بستاني وبئري وقصري وحائطي؟ فتحلل الرجل من الخبر، ونظر الرجل إلى النبي وقال: إذن هكذا البيع يا رسول الله. وتمت البيعة، وانصرف الرجل وانصرف الشاب اليتيم. ثم نظر أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألي نخلة في جنات رب العالمين؟ قال النبي: لا يا أبا الدحداح. قال: لماذا يا رسول الله؟ فقال النبي: الله ضمن نخلة بنخلة، وأنت جدت على الله وتكرمت على الله ب600 نخلة، فرد الله على كرمك بأن جعل لك في الجنة بساتين من نخيل أعجز عن عدها من كثرتها. ثم نظر النبي إلى السماء متبسما، وكان النبي إذا تبسم خرج من وجهه نور غطى على نور القمر عليه الصلاة والسلام. نظر النبي إلى السماء متبسما وأخذ يقول: كم من مداح لأبي الدحداح، كم من مداح لأبي الدحداح، كم من مداح لأبي الدحداح. والمداح هي النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها. فتعجب الصحابة من كثرة النخيل التي يصفها النبي لأبي الدحداح في الجنة. فلما عاد إلى زوجته وأولاده قال: يا امرأة، لقد بعت القصر والبئر والبستان والحائط. فتحللت الزوجة من الخبر، فهي تعرف خبرة زوجها في التجارة، وسألت عن الثمن، فقال: بعت كل هذا بنخلة في جنات رب العالمين يسير الراكب في ظلها 100 عام. قالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فإذا بابنتها الصغيرة تأخذ تمرة من هذا البستان وتضعها في فمها، فتجري الأم ناحية ابنتها وتخرجها من فمها وتقول: يا بنيتي إنها ليست ملكنا الآن، فنحن نقوى على جوع الدنيا ولا نقوى على نار الآخرة. متوحد الله، هذا أبو الدحداح، فأين العطاء فيما بيننا الآن؟ فصدق الله في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.